القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. هذا القسم الأول مما جاء الأمر به في الشرع، ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير الأحوال والأشخاص، فهو أمر الله عز وجل بما أمر به من هذه الأمور، فأصلها ثابت في حق كل أحد في كل زمان وفي كل مكان. القسم الثاني هو الذي يجري فيه التغير، وهو موضوع هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف في قوله: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعادة. نعم، إذن القسم الثاني من قوله: وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يرده فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالعرف والعادة شيء واحد، العرف هي العادة وهي ما يتكرر بلا موجب عقلي، هكذا عرفها بعض الأصوليين، ما يتكرر بلا موجب عقلي إنما يتكرر عادة وألفة. وأما المصلحة فالمصلحة أمر آخر. إذن يكون هذا القسم قد رد الشرع فيه الناس إلى أمرين: إلى العادة، هذا الأمر الأول، والثاني المصلحة المتعينة في ذلك الوقت. نعم. وذلك أنه أمر بإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان إليهم في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في إحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب. ما يسأل عنه كثير من الناس: كم مرة يزور والديه حتى يكون بارا بهما؟ مرة في الأسبوع، كل يوم، مرة في الشهر، مرة في السنة؟ هذا لم يرد من الشرع فيه ضابط محدد، إنما هو يختلف باختلاف أحوال الناس. فقد يكون في الزمان السابق لما كان الاتصال عسيرا وصعبا ومكلفا، قد يكون الزيارة في السنة أو في الشهر أو في فترة متباعدة من البر. لكن الآن لو أن الشخص لا يرى أباه في السنة إلا مرة واحدة مع تيسر الوصول إليه وقرب حصول الاجتماع به، هل يكون هذا من البر؟ لا يكون هذا من البر. إذن مثل هذا يرجع فيه إلى العرف. فما هو ضابط بر الوالدين؟ العرف. لكن الذي الضابط العام الذي تندرج تحته الصور المتعددة للبر هو الإحسان، فكل ما كان من الإحسان فهو من البر الذي أمرت به. نعم. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من الحقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا فيها وقت نزول القرآن فقط. وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل مستطاع من القوة في كل وقت بما يناسب ويليق به. وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات. وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. هذا من إعجاز القرآن وكونه صالحا مصلحا لكل زمان ومكان، لأنه أتى بهذه الجمل العامة التي يندرج تحتها ما لا يحصى ولا يحصر من الصور. وهذه الآية أصل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أصل في جواز جميع العقود، وأن الأصل في جميع العقود على اختلافها، عقود المعاوضات على اختلافها الحل. فمن قال في معاملة من المعاملات إنها حرام فعليه أن يقيم الدليل على تحريم هذه المعاملة، وإلا فالأصل في كل معاملة تعامل بها الناس الإباحة. لكن يبقى أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى أسباب التحريم التي وردت في الشرع، هل هي موجودة في هذه المعاملة أو لا. فإن سلمت المعاملة من أسباب التحريم فهي مباحة، فينظر هل فيها ربا، فإن سلمت من الربا فإنها ليست محرمة لأجل الربا. ينظر إلى الغرر، ينظر إلى الميسر، ينظر إلى الظلم وما إلى ذلك من الضوابط التي يرجع إليها التحريم في المعاملات، وإلا فالأصل أن المعاملة مباحة. ولذلك إذا اشتبه على الإنسان هل هذه معاملة مباحة أو معاملة محرمة، اشتبه عليه ولم يصل إلى حل أو إلى نتيجة، فهل يقول بالتحريم ولا يقول بالإباحة؟ يقول بالأصل وهو الإباحة، لكن إن شاء أن يتورع فهذا باب مفتوح. الكلام في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم لابد أن يكون مستندا إلى دليل واضح بين يعذر به الإنسان بين يدي الله عز وجل في قوله إن هذا الشيء حرام أو هذا الشيء ممنوع أو هذا الشيء ليس بجائز. فالأصل في المعاملات الإباحة. نعم.